الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الطاعات في موازين الحسنات يوم أن نلقاه. قبل أن أشرع في الكلمة أنبه على أمرين، وهما يتعلقان بفكر الصلاة. أما عن الأمر الأول فهو بخصوص مسابقة بعض المأمومين للإمام في الصلاة، يعني الإمام واقف وأراد أن يكبر للركوع، الله أكبر، فتجد أن المأموم يريد أن يسبق الإمام، هذا خطأ. كذلك إذا كان الإمام واقفا وأراد أن يهوي للسجود، وجدت أن بعض المأمومين قد سبقه وسجد قبله، لا. كذلك إذا قال الإمام الله أكبر وأراد أن يرفع من سجوده، وجدت أن بعض الناس قد سبق الإمام واستوى قاعدة، هذا خطأ. طيب، ما الصواب؟ أنك لا تشرع في التحرك إلا بعد أن ينتهي صوت الإمام وقد انتقل إلى الركن، يعني خلاص الإمام واقف الله أكبر، رجع وانتهى صوت الإمام، ابدأ بعد ذلك في التكبير ثم التحرك الله أكبر. ابدأ الإمام يكون راكعا، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، لا ترفع من الركوع إلا إذا انتهى صوت الإمام، سمع الله لمن حمده، فابدأ في التحرك. الإمام واقف الله أكبر يريد أن يهوي للسجود، لا تتحرك إلا بعد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض، هذا هو الفقه وهذا هو العلم. أما عن مسابقة الإمام فأنت لن تخرج من الصلاة إلا إذا سلم الإمام، فلماذا تسرع؟ يضاف إلى ذلك أن الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام البخاري، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، إلى آخر الحديث. فمسابقة الإمام تحرم، وبعضهم يساوي الإمام، يعني إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، سمع الله لمن حمده يرفع مع الإمام ويلمح الإمام بعينه أثناء الصلاة، وهذا خطأ أيضا. وبعضهم يتأخر تأخرا شديدا عن متابعة الإمام، خاصة في السجود يظل يدعو اللهم اغفر لي اللهم اشفينا اللهم كذا اللهم كذا، والإمام قد رفع منذ وقت وجلس بين السجدتين وأراد أن يأتي بالسجدة الأخرى، وهذا يظل ساجدا إلى أن ينبه عليه أثناء الصلاة، هذا خطأ. طيب ماذا نصنع؟ أنت تتابع الإمام، لا تشرع في التحرك إلا بعد انتهاء صوت الإمام، ابدأ بعد ذلك في التحرك، وعليك بالاطمئنان وابتعد عن العجلة أثناء الصلاة وعن كثرة الحركة، هذا أمر. الأمر الثاني وهو يتعلق برفع الصوت أثناء الصلاة. أثناء الصلاة أنت إذا قرأت الفاتحة في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، وإذا قرأت شيئا من القرآن، وإذا سبحت أثناء الركوع، وإذا دعوت الله عز وجل أثناء السجود وإلى آخره، فكل هذا يكون في السر. الإمام واقف ويستمع إلى تكبير المأموم، خطر. الإمام يقول الله أكبر، المأموم الله أكبر، ماذا تصنع؟ الإمام يكون راكعا ويستمع إلى تسبيح المأموم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ماذا تصنع؟ المأموم يكون ساجدا، اللهم اغفر لي سبحان ربي الأعلى اللهم اشفيني يا رب اللهم كذا، أنت شوشت على نفسك وأفسدت الصلاة على إخوانك، فلا ينبغي أن ترفع صوتك وأنت في الصلاة حتى وإن كنت منفردا، يعني في صلاة الجماعة أنت مأموم، وإذا صليت منفردا فلا يشفع لك أن ترفع صوتك أثناء الأذكار، هذا لا يشفع لك، وإنما التسبيح والتكبير والتحميد كل هذا يكون سرا. إذا كنت في صلاة منفردا أو مأموما، أما عن الإمام فإنه يشفع له أن يرفع صوته لأنه جعل كي يؤتم به، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يرفع صوته عند تكبيرة الإحرام ويرفع صوته بالقراءة، يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. وإذا قال ولا الضالين فإن الإمام أيضا يقول آمين، يجهر ويرفع بها صوته هكذا، هذا من السنة، يعني آمين تقال وتكون في حق الإمام والمأموم. إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن الإمام فأمنه، يعني آمين هذه كلمة طيبة وردت في السنة بمعنى اللهم استجب، وليست من الفاتحة بإجماع أهل العلم، ولكنها تقال في الصلاة الجهرية والسرية، لكن في الصلاة السرية تكون سرا، وفي الصلاة الجهرية فإن الإمام والمأموم كل يجهر بهذه الكلمة في وقت واحد آمين هكذا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر الله عز وجل له ذنوبه، لأن الملائكة تؤمن، ملائكة تحب تملأ المكان، لكننا لا نراهم لأنهم من الغيبيات، لكننا نؤمن بهم وبوجودهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العظيم، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الملائكة في السنة المباركة. أيها الإخوة في الله، حتى لا أطيل عليكم، بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم بالثبات على الطاعة بعد رمضان. الناس في رمضان قد أقبلوا على طاعة ربهم، المساجد قد امتلأت عن آخرها في أول أيام رمضان في صلاة الفجر وفي صلاتي الظهر والعصر، ثم بعد ذلك نبدأ في العد التنازلي. لماذا تعاملنا مع رمضان وما تعاملنا مع رب رمضان؟ هل ظننت أن الله تعالى سيقطع عنك الأجر بعد رمضان؟ لا والله، هو الكريم سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما أخبر عن ذاته سبحانه وتعالى. هل أخبر الله تعالى أن الحسنة بعشر أمثالها في رمضان وفقط؟ يعني لو أن رجلا صلى وقام لله وقام الليل ووصل الأرحام وتصدق وقرأ القرآن في باقي الأيام، هل سيعرض الله عز وجل عنه والعياذ بالله في هذه الأيام؟ أقول لا، لا أقبل الأعمال إلا في رمضان. هل يغفر الله عز وجل الذنوب في رمضان وفقط وفي باقي الأيام؟ لا، لا يا إخوة، ما هكذا ينبغي، وإنما يجب عليك أن تكون عبدا لله لا عبدا لرمضان، فالله عز وجل ما قطع عنك الأجر والثواب. إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الطاعة، بالثبات على الاستقامة، قال تعالى فاستقم كما أمر، يخاطب من؟ صلى الله عليه وسلم، سيد المستقيمين على شرع الله عز وجل، يخاطب الله عز وجل نبيه أي دم على الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إياك والعجاج. فيا من كنت تحرص على الصلوات الخمس في جماعة في رمضان وهجرت بيوت الله عز وجل في غير رمضان، لماذا ما عرفت الله تعالى إلا في رمضان؟ هذا من سوء الظن والعياذ بالله. يا من ما دخلت بيت الله عز وجل لصلاة الفجر إلا في رمضان، وطول السنة أنت قد هجرت المسجد في صلاة الفجر، اتق الله عز وجل في نفسك، يا من لا تقرؤون كتاب الله تعالى إلا في رمضان، لماذا؟ هذا من الهجران، جدد العهد مع الله عز وجل. القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. كان رجل من السلف الصالح يقول: إني أستحي أن يمر علي يوم دون أن أنظر في كتاب الله عز وجل. فهل نظرنا في كتاب الله تعالى بعد رمضان؟ أم أننا بعد ليلة 29 من رمضان ما فتحنا المصاحف؟ خلاص، ويبدأ التراب يعلو المصاحف من جديد طوال السنة. نعوذ بالله من ذلك. القيام يشرع طول السنة. لو أنك صليت لله عز وجل ركعتين قبل أن تنام، الصيام مستحب طول السنة. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام الاثنين والخميس، ويحرص على الصيام 3 أيام من كل شهر هجري. وأمر الصحابي الجليل وهو عبد الله بن عمرو، والحديث عند البخاري، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأخبر أن هذا هو أحب الصيام إلى الله، وهذا الصيام داود. خلاص، صوم الاثنين والخميس، أنت في شوال، وقد أخبرك صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لكن هنا ملاحظة، أن من كان عليه أيام وعليه القضاء في رمضان فليبادر بالقضاء رجلا كان أو امرأة، ثم بعد ذلك يبدأ في صيام هذه الأيام. أما إذا كانت المرأة عليها أيام يجب عليها أن تصوم هذه الأيام من رمضان الماضي، وبادرت وقدمت صيام هذه الأيام من شوال، فقد خالفت السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وهي ما صامت رمضان، ما استكملت صيام رمضان. فهذه الأيام كما قال الشيخ العثيمين العلامة رحمه الله تعالى وطيب الله صلاته، يستحب أن تكون بعد رمضان مباشرة، وأن تكون هذه الأيام مجتمعة. أما إذا صمت هذه الأيام متفرقة حتى في آخر أيام شوال فهذا صواب، ولك أجر من الله عز وجل. كان كصيام السنة، يعني كمن صام السنة بأكملها لله. يا من صمت رمضان وأتبعته بصيام أيام من شوال، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام السنة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الأيام احرص على صلة الأرحام. بعضهم قد وقع في الخصومات مع أخته وعمته وخالته من أجل الدنيا ومن أجل الهوى ومن أجل العصبية البغيضة. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، والحديث عند البخاري، لا يدخل الجنة قاطع. فتقطيع الأرحام من الإفساد في الأرض، فما بالك بالذي لا يعرف شيئا عن بر الوالدين؟ فما بالك بالذي لا يعرف أمه إلا في أول يوم من أيام العيد؟ فما بالك بالذي قضى وقته كله مع زوجه وعياله وهجر أمه وأباه؟ نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. لا يا أخي، اتق الله عز وجل في نفسك، جدد العهد مع الله. وأخيرا، تذكر قول الله تعالى في آخر آية من سورة الحج: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت باتفاق أهل التفسير. دم على طاعة الله حتى الموت. لا نعبد الله عز وجل في رمضان فقط، لا أعرف الصيام والقيام والقرآن والصدقة إلا في رمضان، ثم بعد ذلك نشعر بالفتور والكسل. هذا الكسل الذي نشعر به ونحيا معه ليل نهار، نحتاج أن نتوب إلى الله منه. هذا الكسل، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكسل. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الطاعات في موازين الحسنات. شكرا لكم، وتقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.